إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، كما تعلمون جميعًا، فإننا غدًا أو بعد غد سنستقبل شهر رمضان المبارك، وهو شهر الرحمات والخيرات والبركات. وإني مذكركم في هذه الخطبة عباد الله، أذكركم بعبادة جليلة هي من خير وأعظم ما تستقبلون به شهر رمضان المبارك. أوتدرون ما هي يا عباد الله؟ أوتدرون ما هي هذه العبادة؟ إنها عبادة التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. نعم عباد الله، التوبة من الذنوب والمعاصي، والرجوع إلى الله جل وعلا من طام معصيته إلى طاعته، ومن البعد عنه إلى القرب منه. نعم عباد الله، التوبة عبادة عظيمة، بل هي خير يوم في عمرك يا عبد الله. توبتك خير يوم في عمرك إن صدقت فيها مع الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: لما تاب وصدق مع الله جل وعلا في توبته، قال له صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. الله أكبر، ما أعظم قدر التوبة الصادقة، فهي عبادة عظيمة، وفيها رفعة وسعادة للتائب. وكيف لا تكون كذلك عباد الله، وفيها مزيد عبودية لله، وكمال صلاح للقلب. ولذا كانت التوبة الصادقة عباد الله أفضل وأحب إلى الله جل وعلا من كثير من التطوعات. ولكن للأسف عباد الله، غفل عن فضلها الكثير منا، مع أننا مذنبون ومقصرون، ونحن بحاجة ماسة إليها. ولكن لتعلق القلوب بالدنيا ونسيان الآخرة، قست القلوب حتى صار الكثير منا لا يعرف قدر التوبة. كما قال ابن القيم رحمه الله: أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها. وصدق رحمه الله، فأكثرنا يا عباد الله لا يعرف منزلة التوبة، ولا يعرف عظيم قدرها عند الله جل وعلا. فالتوبة عباد الله لها منزلة عظيمة عند الله جل وعلا، ولا أدل على ذلك عباد الله من تسمية الله جل وعلا نفسه بالتواب. نعم، سمى نفسه التواب ليذكر عباده بالرجوع إليه، سمى نفسه التواب ليذكر عباده بالإقبال عليه، سمى نفسه التواب حتى يوقن المذنبون والمقصرون من أمثالنا

أنزل فيها آية تتلى إلى يوم القيامة، خاطب فيها أهل الإيمان وخيار الخلق من المهاجرين والأنصار، وأمرهم أن يتوبوا إليه مع إيمانهم ومع صبرهم ومع هجرتهم ومع إيمانهم وجهادهم. لأنه يا عباد الله لا فلاح لنا ولا سعادة لنا إلا بالتوبة والرجوع إليه، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله أكبر يا أمة الإسلام. التوبة مفتاح كل خير، التوبة مفتاح كل خير. بالتوبة يا عباد الله تتنزل الأرزاق من السماء، كما قال جل وعلا عن هود عليه الصلاة والسلام أنه قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وبالتوبة عباد الله تمنح القوة في الأبدان، قال الله جل وعلا: ويزدكم قوة إلى قوتكم. وبالتوبة عباد الله يسعد الإنسان في الدنيا ويمتع فيها متاعا حسنا، قال الله جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عبادة هذه منزلتها عند الله جل وعلا، كيف نغفل عنها عباد الله؟ وكيف لا نتوب إلى الله؟ كيف لا نتوب من ذنوبنا ومعاصينا، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان، شهر التوبة والغفران وشهر العتق من النيران. أتدرون لماذا عباد الله؟ أتدرون لماذا نغفل عن هذه العبادة العظيمة؟ لأن الكثير منا الآن قست قلوبهم، هذه هي الحقيقة عباد الله. والله إن قلوبنا لقاسية، تسمع المواعظ والزواجر وتقرأها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكأننا لا نسمع. أحسننا حالاً عباد الله من إذا سمع الموعظة وعاها حين سماعها فقط، فإذا فارقها خمدت نار حماسه واستولت الغفلة على قلبه وعاد إلى ما كان عليه من عمل سيء. فاستيقظوا من غفلتكم عباد الله، استيقظوا من غفلتكم وتوبوا إلى ربكم جل وعلا. أقبلوا على ربكم جل وعلا بالتوبة، وأقبلوا على التواب الرحيم، وتعلقوا بحبل رجاء الرحيم الكريم، ففضله جل وعلا عظيم ورحمته وسعت كل شيء. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة ولقد علمت بأن عفوك أعظم، فلقد علمت بأن عفوك أعظم. أدعوك ربك ما أمرت تضرعا، أدعوك ربك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يرجو المسيء المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا رب العالمين. لا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وسيد الأولين والآخرين، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن من علامات قبول التوبة كراهية العبد للمعصية واستقباحه لها. واعلموا أيضًا عباد الله، اعلموا أن ربنا التواب الرحيم من أقبل إليه تائبًا فرح به وآواه. ألم يبلغكم عباد الله أنه قد تاب جل وعلا على أفراد، قد تاب إليه أفراد فقبل توبتهم ورفع ذكرهم؟ فهذا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، كان يعبد صنما، فلما تاب وصدق مع الله في توبته كان من المبشرين بالجنة. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قتل 100 نفس فتاب إلى الله جل وعلا فقبل الله جل وعلا توبته. وأخبرنا ربنا جل في علاه عن سحرة صدوا عن دين الله في أول النهار، ولكن لما تبين لهم الحق تابوا إلى الله جل وعلا صادقين وسجدوا له خاضعين، فجعلهم في آخر النهار من عباده الطائعين. فقال جل في علاه فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وهكذا عباد الله، يقبل الله جل وعلا توبة التائبين الصادقين تحقيقاً لقوله وهو أصدق القائلين: وإني لغفار لمن تاب وآمن، لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.